هذا الحديث الصحيح في قبره أنا وقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيقول ليس كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا ضرب الحديث كما لو ضرب الحديث السابق كل مسلم خمر وكل خمر حرام، أيعقل أن يكون مسلم ليس كل خمر مسكر وليس كل مسكر حرام؟ لا. كذلك نحن نريد أن لا نعقل، وإن كان ليس كل ما لا يعقل هو بالواقع، فمن كان يعقل منذ نحو 20 سنة أن يرى نساء المسلمات وفيهن بعض المتمسكات وفيهن بعض المنتسبات إلى أزواج رجالات كبيرة لا يوزن في الشرع والعلم يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يرى منها النحور والصدور والجنود وربما بعض الأطفال، هذا كان غير معقول لكن أطفال اليوم معقولا واقعا لكن ما يخالف الشرع على كل حال. كذلك غير معقول أن يقول الإنسان ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل بدعة النار، غير معقول أن يقول إنسان لا سيما إذا كان من المسلمين إلى أهل العلم، غير معقول أن يقول لا يا أخي ليس كل بدعة ضلالة ولا كل ضلالة في النار، هذا لا يقول الإنسان إلا إذا غلب على عقله، ولا أقول غلب على أمره. هذه حقيقة، ولا أريد أن آتي بأدلة التي تؤكد هذا العموم وهذا الإطلاق، كمثل قول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، لا أريد أن آتي بمثل هذه الأدلة، فقد كثر ما تكلمنا في هذا الصدد، ولكني أريد أن أجعل كلمتي الآن حول السؤال السابق. إن كثيرا من المسلمين ممن ابتلينا في عصر الحاضر أن نعبر عنهم بالإسلاميين، ذلك لأن وجد في المسلمين من ليسوا بالإسلاميين، فالذين يقابلون هؤلاء هم الإسلاميون، لذلك أقول وجد في الإسلاميين من يدعو دعوة حق وهي أن الحاكمين لله عز وجل وحده، وهذا طبعا من تمام التوحيد الذي ندعو إليه نحن معشر السلفيين، والذين يجعلون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية التي كان المشركون يؤمنون بها، ولا يزال كثير من غير المسلمين يؤمنون بأن بهذا الكون خالق عظيم، والتوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهي أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، والتوحيد الثالث توحيد الصفات، فكما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته، فيجب أن لا يعبد معه غيره، كذلك هو واحد في صفاته ولا يجوز أن يشرك معه في صفاته أحدا. هذه الحقائق يعرفها الدعاة إلى الكتاب والسنة، لكن بعض الإسلاميين اليوم يزندلون حول نوع مما هو من حقوق الله عز وجل ألا وهو التشريع، فالله عز وجل يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالحكم لله وحده ليس لأحد سواه، هذا لا يختلف فيه المسلمون جميعا اليوم، ولكن ينفر هؤلاء الذين يدندنون حول الدعوة ويؤكدون بحق أن الحاكمية لله عز وجل وحده، يتغافلون ولا أقول يتغافلون أن من ما يتعلق بهذا الحق وهو أن الحكم لله عز وجل أنه لا يجوز لمسلم هذه عقيدته الصحيحة أن يتبع في الدين ما ليس منه، لأن الاتباع في الدين هو التشريع أو على التعبير الصحيح هو من التشريع، فإذا كنا ندعو إلى أن الحكم لله عز وجل وحده فيجب أن لا ننسى أن من الأحكام أن يقال هذا الأمر فيه أجر وفيه فضل، وهو يعلم أن الله عز وجل ما شرع ذلك. فمن من يشرع هذا الأمر؟ من من يجرؤ أن يقول هذا خير وهو يعلم أن رب الخير ما شرع ذلك على لسان الرسول صلى الله وسلامه عليه، وهو القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. أقول لا يريد أن أثير الموضوع بتفصيل جديد، وإنما هو التفصيل فيجب أن نتذكر أن الاتباع في الدين ينافي الاعتقاد بأن الحكم لله وأن الحاكمية لله وحده لا شريك له، ينافي. فإذا كنا صادقين ومخلصين في الدعوة إلى أن الحاكمية لله وحده، فيجب أن لا ننسى أننا في كثير من الأحيان نهدم بيوتنا بأيدينا. ولقد وقع في بعض الأحيان أن بعض هؤلاء الإسلاميين يخطبون الخطبة كما يقولون اليوم نارية، فيها حرارة، فيها غير عن الإسلام، فيتكلم عن هذا النوع من التوحيد، وهو أن حق الحاكمية لله عز وجل وحده لا ينبغي أن يشاركه فيه أحد غيره. ثم يتبين في خطبته أو في صلاته أنه خالف السنة، وليست في هذه المخالفة غرابة، لأنه لا يفترض في الإنسان الكمال. لكننا وكثير من الشباب اليوم لم يدرس السنة دراسة تفصيلية محيطة، بحيث أنه يتمكن من معرفة السنن وتمييزها عن البدع. فقد يخطب خطبة ويخالف فيها السنة، قد يصلي صلاة الجمعة ويخالف فيها السنة. فإذا من انتهى من ذلك ونبهه بعض الدعاة إلى السنة، وإذا به بكلمة واحدة يقضي على كل الخطبة الحرارية التي كانت في منتهى الحماس، يقول يا أخي هذا مذهبي وهذا قول المذهب الفلاني أو الشيخ الفلاني. طيب هذا البحث، هذه الخطبة التي خططها كلها حول أن الحاكم والله وحده لا شريك له، فأين تذهب فتقول أن مذهب يقول هذا ونحن نأكلك بالسنة؟ هنا أمر كأنه يخفى على هؤلاء الذين لا يعرفون من التوحيد إلا أن الحاكمية لله وحده، يظنون أن التشريع الذي ينافي الحاكمية لله وحده هو الذي يأتينا من الشرق أو الغرب، أما ما نبع منا نحن ولو خالف الكتاب والسنة ولو كان ليس من تشريع الله عز وجل فهذا كأنه لا بأس به. كأنهم يصنفون الناس قسمين، ناس يجوز لهم التشريع وناس لا يجوز لهم التشريع. هؤلاء الذين لا يجوز لهم التشريع الكفار، ولذلك فنحن نحارب كل القوانين الأرضية التي تأتينا من الكفار. لكن إذا ما وضع قانون من بعض العلماء السابقين فيه مطابقة للشريعة بالمئة 50 60 80 إلى آخره، لكن فيه اجتهادات مخالفة للسنة، فلا بأس، هذا الاجتهاد لا بأس وإن كان مخالفا للسنة، بل وإن كان مخالفا للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الذي جاء بهذا التشريع هو مشرك وهو عالم. إذن كأنهم تصوروا الموضوع مقلوبا أو خطأ، تصوروا أن الذين لا يجوز لهم التشريع هم الكفار، وتصوروا أن الذين لا يجوز لنا أن نتخذ من هاليوم نظاما ودستورا هم الكفار. أما إذا كان هناك بعض المشايخ جاءوا في بعض التشريعات وتبين أنها مخالفة للكتاب والسنة فلا بأس من ذلك، لأن مصدر هذه التشريعات من مسلمين وليس من كافرين، هذا التفريق هي نقطة البحث في هذه اللحظة. هذا التفريق خطأ وخطر، لأنه في الوقت من يحاربون الشرك من جانب آخر يتبنون هذا الشرك. لا فرق عند الله عز وجل، الذي شرع شرعا يخالف الكتاب والسنة هو مسلم أو هو كافر، لأن العلة هو مشاركة الله عز وجل في حقه، وهو أنه في شر وحده. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من عند الله؟ هذه حقيقة أعني تفريقهم بين القانون حين يكون مخالفا لكتاب السنة، بين أن يكون كافر فيرد، وبين أن يكون من عالم مسلم فلا يرد. هذا التفريق من جنة بدع آخر الزمان، وليس هذا استنباط مني واجتهاد أيضا، لا، فهناك بعض الأحزاب الإسلامية قد صرح بأن كل حكم وكل اجتهاد صدر من عالم مسلم فهو رأي إسلامي، هكذا صلاحه، وما كتم من ذلك بين بعض البعض كما قد يفعلوا ربما في مسائل أخرى، فإنما نشروا ذلك علنا. كل قول قاله قائل ما دام أنه عالم مسلم فهو رأي إسلامي. ومن هنا قال بعض مشايخ الأزهر لبعض الحلوليين: أنت اختر ما شئت من الأقوال والقوانين وعلي دعمها من كل المسلمين. هذا تعليله هو ما شرحته لكم، تشريع من غير المسلمين هذا شرك في الله عز وجل، أما تشريع من مسلم هذا لا بأس به ويجوز. ومن هنا تعرفون خطر ما كنت نقلته في مقدمة كتاب سيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن شارح الجامع الصغير المناوي، أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، المذاهب الأربعة كشرائع أربعة، فأنت تأخذ من أي شريعة شئت، مع أن الشريعة واحدة. عندنا كان قبلها شرائع فنسخت كلها وهي لوحي السماء وإلى بنا، لا نرضى بأن نتبع الشرائع السماوية السابقة، لأننا الحمد لله عرفنا جميعا أنها منسوخة، فنستعيد عنها بشرائع نحن نضعها بأيدينا وباجتهاداتنا والذي هي حسنة بعد آخر، لكن الأتباع يتخذون ذلك كأنها شرائع أربعة نزلت من السماء. فأي شريعة أنت تبنيت واتبعتها فأنت على غدا. كل هذه الأقوال كل هذه النصوص تؤكد خطورة فهم أن الحاكمية لله وحده يجب أن تكون بأنفع المعاني، لا فرق بين أن يكون الحكم الخاطئ صدر باجتهاد من مسلم مأجور عليه، أو صدر من حاكم كافر هو مأجور عليه، غير هذا وهذا خطأ فلا يجوز تبنيه. لذلك فنحن يجب أن نحقق تبني الإسلام في الواقع نظريا لمعرفة صحيحة شامل جامع من ناحية، وأن نجعل ذلك حياتنا، مش فقط نتكلم ثم لا نصدق. مثلا إذا كنت أنا أقول أن الحاكمية لله عز وجل وحده وللمعنى الجزء الضيق، هذه القوانين التي وضع الكفار لا يجوز أن نحكم بها، أقول هذا وأذنب وأطلب ثم إلى بي أن أحكم عمليا بهذه النظم، لهذا ينطبق عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك إذا كنت صادقا في اعتقادي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لماذا إذا نبهت أي مسلم أن هذا الفعل الذي فعلته هو مخالف لكتاب السنة؟ فيكون الجواب أن هذا مذهبي. إذا أنت اتخذت مذهبك الشريعة، لأنك لا تتبع قال الله تعالى رسول الله الذي هو الشرع كله، وتقابله بمذهبك. وهذا ما نزل في مثله، لا أقول فيه، هذا ما نزل في مثله قول الله تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولم يفهم المعنى المقصود بعض الصحابة يومئذ ممن كان تنصر في الجاهلية، فقال يا رسول الله كيف هذا؟ ما اتخذناه أربابا من دون الله؟ فقال له عليه السلام: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لهذا فالذي ينصب مقابل كتاب السنة مذهبا يتبعه حتى لو تبين له مخالفة لكتاب السنة، فهذا كما يقول الفخر الرازي بتفسيره: لا يشبه بهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك فنحن نفصل بين جماهير الناس الذين كل منهم يتبع مذهبا معينا، فنحن نعذره هؤلاء لأنهم لم تتح لهم الفرصة لمعرفة أحكام الشريعة من مصدريها الصافيين الكتاب والسنة. ولكن لا نعذر أبدا ما يهتم من طلاب العلم فضلا عن من يظنون أنه من أهل العلم فتبين لهم السنة على خلاف مسائل من مذهبهم، ثم يظلون مذهبيين يعرضون عما علموه من الكتاب والسنة. الذي لا يعلم فهو مأمور يعني خاصة وهو يعيش بين علماء هم بحاجة إلى من يعلمهم. لكن إذا فكر مثلا نظرية أن هذا العالم تبينت له السنة على خلاف المذهب ثم أصر على تقليده مقابل إعراضه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غلو في التقليد وإعراض عن اتباع سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا كان الرسول عليه السلام ينكر على عمر الخطاب حينما رآه يوما يقرأ في صحيفة، فلما سأل عنه قال: هذه صحيفة التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن رب يا ابن الخطاب أن تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى كريم الله لو كان حيا لم يسعه إلا اتباع الرسول عليه السلام. فما حالنا نحن اليوم نعرض عن اتباع الرسول عليه السلام؟ أو سأقول بعد تبين السنة فلا يعترضن المعترض أن نحن نضل ونكفر كما يفترون؟ لا، نحن نجادل الآن ونقيم الحجة على الذين يعلمون. هؤلاء الذين قضوا شطرة من زمانهم في دراسة التعلم والفقه، وبضرورة هذه الدراسة ولو بدون قصد تبينت لهم مسائل كثيرة خلاف الكتاب والسنة، ثم هم يستمرون في تقليدهم القديم. هؤلاء نقول لهم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا الرسول إلا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف وسعكم أنتم أن لا تتبعوا الرسول عليه السلام، بل ولا تتبعون موسى ولا عيسى وهما من المعصومين، وإنما تتبعون علماء أفاضل لهم علمهم لهم اجتهادهم، ثبت لكم لا لغيركم فقط، وإنما لكم أيضا أنهم خالفوا الكتاب والسنة في مسألة في 15 ما يهمنا هذا، لأن كل إنسان يتبين له شيء قد لا يتبين لآخر. مثلا الحنفي يتبين له أن رفع اليدين في ركوع السجود سنة، فكيف لم يكن مكروه تحريما رفع اليدين؟ مكروه تحريما ويجد عشرات الأحاديث في كتب الصحاح تصرح بأن الرسول كان يرفع يديه في ركوع السجود. وكما قل عن الشافعي وعن مالك والحنبلي: مالك الذي مثلا يظل يصلي الله أكبر لا فرق هنا ولا في المدينة ولا في مكة ولا في الجزائر ولا في مصر، أينما ذهب تعرفه أنه متعصب مالك.

ثم يجدد العمرة مرة ومرة؟ الجواب إذا كان يخرج إلى الميقات بمعنى خارج الحرم هذا أعتقد عدم جوازه لعدم فعل السلف. أما إذا خرج إلى بلده التي خرج منها ثم أنشأ سفرا آخر وأنشأ عمرة جديدة فهذا يجوز، أما تكرار عمرة كما يفعلون هناك هذا لم يكن من عمل السلف الصالح مطلقا وهو من الغلو في الدين. أما متابعة العمرة بالعمرة من بلده التي هو يخرج منها ثم يستأنف السفر منها إلى العمرة فهذا من فضاء الأعمال لقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بين الحج والعمرة مغفرة للذنوب ومنفاة للفقر. المرأة إذا ذهبت إلى الحج إلى المدينة أو إلى المسجد الحرام نصيحتي لها أن لا تصلي في المسجدين، تصلي في بيتها يعني في منزلها، أفضل لها من أن تصلي في مسجد الرسول وأفضل لها من أن تصلي في المسجد الحرام. إذا أرادت أن تدخل المسجد من باب يعني تجاوب مع العاطفة فلتدخل المسجد في وقت قلة الزحمة على سبيل الاطلاع وعلى سبيل ربما في درس ما في زحام ما في مانع. أما إذا كانت تنشد الواحد من كنا في الفضيلة فصلاتها في منزلها حيث كان هذا المنزل في مكة أو في المدينة أفضل لها حتى الفريضة. وبالنسبة للرجال أيضا هذه حماقة من الرجال، فالرجال يحرصوا على أداء السنن الرواتب القبلي والبعدي والنوافل المطلقة في المسجدين فلا خطأ، صلاة هؤلاء في البيوت هناك أفضل من أن يصلوها في المسجد النبوي أو المسجد المكي. لذلك لو أن المسلمين راعوا الشرع لتخلصوا من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا، منها مشكلة الزحام في المسجدين اليوم الكريمين، الزحام فوق التصور. شو السبب؟ أولا النساء عم يشاركوا الرجال في الصلاة في المساجد مع أن الرسول يقول وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن، هذا كلام طبعا من الرسول عليه السلام وين قاله؟ في مسجده، يعني عم يخاطب النساء المدنيات مباشرة، عم يقول لهم صلاتكم في بيتكم أفضل من صلاتكم ورائي أنا في مسجدي هذا. فلو أن النساء بيعرفوا هذه الحقائق ما زاحموا الرجال. على ايش المزاحمة؟ على فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. روحي سافري الى المسجد النبوي وصلي في بيتك، فضيلة صلاتك هناك في بيتك عن صلاتك هنا في بيتك او اي بلدة اخرى، صلاتك في بيتك في المدينة المنورة بألف صلاة وزيادة، اما يصليت في المسجد النبوي بألف صلاة، اما يصليت في بيتك في المدينة الامتنال به فبألف صلاة وزيادة. فليش ما أنزاحم الرجال ونصلي في المسجد النبوي؟ كذلك في مكة نجذب خيمة فندق بيت متواضع عالي إلى آخره حيث أنت بتصلي، صلاتك هناك بالنسبة للبيت اللي هون أفضل من 100,000 صلاة وزيادة. أما صليت في مكة في المسجد المكي نفسه ما في زيادة، إلك 100,000 صلاة. إذا للمرأة العالمة العاقلة ما بتزاحم الرجال، فلو أنه كلهم التزموا الأدب ما صار في زحام، لا في صار شكوى، لا في حاجة تتدخل بعض الدولة السعودية أو غيرها، لا سيما وهي ماشية في طريق الانهيار وغض النظر عن المنكرات إلى آخره. لو أن كل واحد من الرجال والنساء يقوم بواجبه لانحلت مشاكل بصورة كما يقال اليوم أوتوماتيكية، ما في حاجة لا ولاة الأمر، لأن المسلمين أنفسهم راح يحلوا مشكلتهم. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك ذلك لمن يكن أهل حاضرين في الحرام. فهل يستنتج من هذه الآية أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة وهل يشمل ذلك المواطن الذي يقيم مع أهله في مكة ولكنه ليس من أهلها؟ هناك خلاف في هذه المسألة، لكن الراجح أن أهل مكة ليس عليهم قران أو متعة الحج، وإنما هم يحجون حجا مفردا، كذلك العمرة. أما الذين سكنوا في مكة وبتعبير السائل أصبح مواطنا، فإن كان المقصود بالسؤال أنه أقام بحيث أنه ارتفع عنه اسم مساجد، فحينئذ حكمه حكم أهل مكة. أما إن جاء على سفر فهذا حكمه حكم الآفاقيين، فيعتبر ويحج على طريقة التمتع. حدث البدل عن الغريب هل تصحته؟ الجواب الذي نختاره أنها لا تصحته، إنما تصحته بصور ضيقة جدا. أولا أن يحج الولد عن والديه اللذين عجز عن الحج، أي لم يفرض عليهما. ربنا عز وجل يقول كما تعلمون: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا مات الوالد أو الوالدة ولم يستطيع الحج، أي لم يفرض عليهما، ثم استطاع الولد الحج، فعليه قبل كل شيء أن يحج عن نفسه، ثم أن يحج عن أبيه وأمه. أما إذا استطاع الحج ثم أهمل أو بالأحرى نقول لم يبادر إلى الحج فأدركهما العجز أو الفقر أو نحو ذلك من العوارض التي تعتبر سبيل الناس، فمات ولم يحج، فلا يحج الوالد عن أبويهما حجة الإسلام، لأن هذا الوالد وصورته أنه يجب عليه الحج ولم يحج مات آثما، ولا يتمكن أحد بعد موته أن يخلصه من اسمه بأن يؤدي هو فريضته عنه. أما حج التطوع فهذا مجال واسع، فيستطيع كل ولد أن يحج عن أبويه تطوعا. أما حجة الإسلام المفروضة على كل مكلف مستطيع، فالوالدان إن استطاع ثم لم يحج فلا سبيل للولد أن يحج عنهما. أما إن لم يجب ذلك عليهما فالأمر كما يقول الإمام الشافعي: إن استطاعة الولد يعتبر امتدادا لاستطاعة الوالد، على اعتبار وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن الولد من سعي الوالد. وإلى هذا أيضا يشير رسول الله السلام بقوله: أطيب الكسب كسب الرجل من عمله وإن أولادكم من كسبكم. كذلك يمكن الحج عن غير الوالدين بالشرط السابق تنفيذا لأمر لوصية من هذا الموصي، إما في حياته حين عجز أو بعد وفاته وقد أوصى بذلك. فتنفيذا لهذه الوصية سواء من حي أو ميت يمكن حج بدل هذا. أما الحج بدون قيد ولا شرط كما يفعل الناس اليوم، بل كما اتخذت نسبة وتجارة تضر على الذين يحجون حجة بدل كل سنة، أموال يستغنون بها عن أي عمل وعن صنعة، فهذا لا يشك كل دارس لتاريخ السلف الصالح أنه لم يكن عندهم هذا التوسع في أن يحج الرجل عن غيره. إذن حجة بدل تجوز في دائرة ضيقة جدا، الولد عن والده الذي لم يستطع الحج، والرجل يحج تنفيذا لوصية من لم يستطع أن يحج. وبهذا قدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شو عنا الآن أشريه؟ الأشريه فيما بعد أبو عمار.

إنما كان يستمر وراء ذلك أن يتحدث الناس عنه وأن يقولوا فلان رجل صالح. يقول الليل والناس نيام بطل عمله لأنه أشرك الناس مع الله في هذا العمل الصالح. ولكن لو أن عمله بطل فقط ولم يحاسب عليه مثلا صدق فيه ظاهر الحديث الصحيح المعروف كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فهذا ظاهر خسر العمل لكن ليس هذا فقط بل انقلب عمله وزرا عليه. هاتان الخسائر اللتان ضربنا بهما مثلا للعمل الصالح المطابق للسنة حينما لم يقصد وجه الله عز وجل فيهما كما لو ارتكب معصيه من المعاصي اي انه يعاقبه الله عز وجل على هاتين الركعتين لانه اشرك فيهما مع الله عز وجل. فلو نام ولم يصلي خير منه وهو قد صلى ركعتين فقط فلو صلى 11 ركعه وما زال اتباعا للسنه. لكن مثلا هو قال في نفسه نوى في هذه العباده وفي هذه الطاعه أن يرأي مثلا إخوان السلفيين أنه يقول عنه أصحابها فلان سلفي ما يزيد على السنة ما ينوى أنه بطل عمله وانقلب وزرا عليه. ينبغي أن يصلي على السنة يقصد بذلك خالصا لله عز وجل لا يستوي إرضاء الناس إطلاقا. هذا مختصر من الكلام حول العمل الذي لا يفارق صاحبه ويدخل معه قبره. هذا لا يفارقه سواء كان عملا صالحا او صالحا ولكن الذي يفيده انما هو العمل الصالح. فما هو العمل الصالح؟ ما شرطه؟ اثنان: ان يكون موافقا للسنه وان يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فتذكروا هذين الشرطين واعملوا بهما لتكونوا صالحين مفلحين. الشرط الاول: اكثر الناس عنه غافلون بل هم عنه ضالون لانهم يستحسنون الاتباع في الدين بمجاعا كثيره طرقناها مرارا وتكرارا لا اريد الخوض فيها الان حتشل التفكير بهذه الثالث. وبالقاعده الفقهيه التي اثبتها الرسول عليه السلام بقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. هذا الشرط أكثر الناس عنه غافلون. أما الذين أنعم الله عليهم باتباع السنة والاهتداء بهدي سيد الأمة عليه صلوات الله وسلامه فهؤلاء يعرفون حقيقة هذا الشرط ويلتزمونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فعليهم أن يتنبهوا للشرط الثاني الذي لا ينجو من الإخلال منه لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إلا إن شاء الله وقليل الله. أي إن الرياء لا يستثنى منه لا خلافي ولا خلافي. كل الناس معرضون للرياء في أعماله الصالحة والأمر في هذا خطير وخطير جدا. لذلك أحببت أن أذكر بهذه المناسبة وبغير هذه المناسبة أن تجعلوا أعمالكم صالحة وخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. من ذلك ما نحن مبتلين به والابتلاء لا يكون بالشر فقط بل يكون بالخير أيضا. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فنحن مبتلون الآن بالدعوة إلى كتاب السنة. هذه الدعوة التي غفل عنها جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حتى أصبح هؤلاء الدعاة فئلا وغرباء ليس فقط في البلاد الغريبة بل في أصل دارهم. هم غرباء بين زملائهم بل هم غرباء بين أقاربهم بين إخوانهم. وهذا مما ينبحون به ولا ينبغي أن يتطلبوا بدعوتهم أن ينبحوا. لكن هذا الواقع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى مدح وثناء على هؤلاء الغرباء، وهو بالتعبير العام نيال. وبالمعنى الشرعي طوبى شجرة الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يسعها. فكان هذا الحديث يهنئ الغرباء بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا عين سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنها هذه الشجرة التي جاء ذكرها في القرآن فطوبى لهم وحسن مآب. طوبى هذه الجبل للغرباء من هم؟ جاء التفسير في كلام الرسول عليه السلام: الذين يصلحون يا أسد ما يصل السنة من بعد. هؤلاء الغرباء الذين يحيون السنة ويدعون إلى إحياء السنة وإماجة ما يخالفها من البدعة، يجب عليهم أن يراعوا الشرط الثاني في العمل الصالح أن يكونوا مخلصين في دعوتهم هذه، لا يكونون من وراء ذلك ذعورا ولا فقرا ولا جدلا ولا أي شيء مما يطيب للنفس الأمارة بالسوء، وإنما هم يدعون لأن الله عز وجل أمر بالدعوة في الكتاب والسنة، ويدعون إلى ما بطل عنه جماهير المسلمين، فحق لهم أن يعنوا بهذه الدعوة، لكنهم على خطر فيما توسي نفس أحد هؤلاء الداعين إلى اتباع الكتاب والسنة أن يتكلم بكلام يستوي فقط أن يشار إليه بالبنان، لا يستوي نصح الناس ولا إرشادهم ولا تعليمهم، وإنما الظهور. وهنا تأتي كلمة لبعض الصوفية وهم لهم حكم لا يمكن إنكارها، وهي قولهم: حب الظهور يقطع الظهور. وهذا واقع. لذلك ونحن على هذا الشرط الثاني بالنسبة إلينا نحن دعاة السنة أن نكون مخلصين في أعمالنا حتى إذا ما دخل عملنا معنا كان معينا لنا مساعدا على حسن الجواب إذا سئلنا: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وينير لنا الغنة التي تحيط بنا في قبورنا، وهكذا. أما إذا كان عملا صالحا العكس بالعكس، هو يتبرأ من عمله حينما ينزل قبره فيأتيه في أصبح صورة فيسأل الإمام أنت؟ فيقول: أنا عمل، يعني عمل الشكر السيء. والعكس بالعكس، ولا أيضا مثل أكثر من هذا. فالقصد أن العمل الذي ينبغي يدخل معنا حيث تارقنا أهلنا ومالنا إنما هو العمل الصالح بشرطين اثنين: الموافقة لكتاب السنة، وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. تفضلت وتبينت ان البدعه يعني خالفتها لانها تشريع، فاظن ان كثير من الشباب لا يدخلون هذا المعنى ولا يخالفون الحاكم لله. نعم، وشو هذا في اخر درس؟ الحديث الذي بعده وهو ايضا صحيح وعن ابي هريره ايضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا ايضا فاقنى اي ارضى. ايضا هذا الحديث يؤكد الموضوع الذي زندنا حوله الاحاديث السابقه، فهو يصور لنا اهتمام الانسان بصفه انسانا مطبوعا على حب المال والتكابد عليه، كما اشار ربنا عز وجل الى ذلك في القران بقوله: وانه لحب الخير لشديد. يصور من الرسول عليه الصلاة والسلام جنس الإنسان وجنس العبد فيقول عليه الصلاة والسلام يقول العبد مالي مالي يهتم بماله لكن من مقدار الذي له من ماله أله المال كله؟ لا ليس له من ماله إلا هذه الصور التي صورها الرسول عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى قوله ما أكل فأفنى أي له من ماله ما لا بد منه ليعيش ويحيا ويقوم بحق الله عز وجل الذي من أجله خلقه ألا وهو توحيده تبارك وتعالى وعبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فله من ماله ما أكل فأكل أو لبس فأبلى الأشياء التي لا بد منها زيادة على ذلك يتطوع فيعمل خيرا وهو قوله أو أعطى فأقنى أي تصدق بماله ويرضى لغيره فأنكر هؤلاء الذين تصدق عليهم أو وهبهم أو منحهم. فإلى هنا إذا من المال الذي للعبد من ماله الكثير الكثير والمقدار الذي يأكله والمقدار الذي يلبسه هذا ليحيا وليعيش لكن هذا ليس مقصودا لذاته وإنما يعيش ليقوم بزواج عبادة الله كما قلنا آنفا. والنوع الثاني مما له أي يعود السائل إليه فليس فقط يتعب بجمع حوله هو أنه يعطي غيره فيرويه يعطي من ماله وليس هذا لو يقتصر على إخراج الزكاة المفروضة فقط وإنما يتعداها أيضا إلى الزكوات غير المفروضة كما شرحنا ذلك فيما أذكر في درس المذهب. ثم بين عليه الصلاة والسلام نتيجة ما بقي من بعد هذه التصريفات أو تصريفات منه في ماله فيقول وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. علاقة هذا المشريف كما قبله إذا لماذا يتعب الناس بجمع المال وهذا هو حقيقة المال لا يستفيد منه إلا بمقدار ما يأكل ويشرب ويلبس وإلا بالمقدار الذي ينفع به الناس ثم ما سوى ذلك فهو يتركه ويبقى للناس الذين يرثونه. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لعله وصل في الحديث السابق رواه مسلم عن أبي هريرة الذي يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأنضيت. هذا أيضا لمعنى الحديث الذي قبله وإن اختلفت بعض ألفاظه هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. قال وتقدمت أحاديث من هذا النوع في الصدقة وفي الإنفاق. الحديث في ألفاظه واضح المعنى إلا أنه قد يشعر بعض قوله في آخره أو تصدقت فأمضيت لو اتفقوا على قولي بالضبط ربما يبدو لبعض الناس انه المعنى كان وضع. فلماذا قال عطفا على قوله او تصدقت فانغيت؟ ذلك ليلفت النظر عليه الصلاه والسلام انه لا يكفي ان يتصدق بان يوصي مثلا ويقول انه اعطوا فلان الفقير كذا ومسجد فلان كذا ومسجد فلان وفيه. وإنما الرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أن الطبقة المقطوع بفائدتها للمتصدق هي التي يمضيها يعني يمثلها في حياته، لأنه لا يدري ماذا يحدث فيما لو وصى بها أن تسخط من بعد وفاته. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة أي فأنغيت يشير إلى حديث صحيح البخاري لا أعظم من الأرض، وإنما معناه أن الرجل الشحيح البخيل هو الذي إذا حضره الموت أوصى وقال أعطوا لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فيقول الرسول عليه السلام وقد كان هذا لفلان فلان، يعني أنت لم تعد تملك شيئا لأنه تودع الدنيا إلى الآخرة، فهذا المال سيبقى للناس من بعده، فهلا كان هذا قبل هذا؟ أي هلا نفذت وتصدقت وأنت قوي تأمن الغنى وتخشى الفقر؟ هذا من تمام هذا الحديث الذي لا أعلمه الآن. فإذا أو تصدقت فأمضي يعني أن تمثل الصدقة أنت في حالة حياتك وقدرتك وحالة كونك قويا شابا تأمل هنا وتطمع فيه وتخشى من الفقر، كما هو طبيعة الناس اليوم عندك خبي درهمة الأبيض ويومة الأسود يخبي ماله لشيخوخته. فالشاب لما يجمع المال بفكرة يستقر حياته، فإذا هو حريص على أن يتمسك بهذا المال. فالكريم هو الذي يجود بهذا المال فيما تتعلق نفسه به، أما لما يصبح على حافة قبره يبقى يتكرم ويكون البيت ثاني كذا والبيت ثاني كذا، هذا هو الشحيح وليس هو الكريم، لأن الكريم هو الذي يتصدق حالة تعلقه بالحياة وحالة حبه للمال حبا جما. الحديث الذي بعده وهو قوله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه حوله طرفيه، فمر بجد أفك ميت فتناوله بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم واحد؟ قالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أخذ على الله من هذا عليكم. يفسر الغريب هذا تخريج فيقول رواه مسلم قوله كنفيه أي عن جانبيه، والأسك بفتح الهمزة والسين المهملة أيضا وتشديد الكاف هو الصغير الأول كنفتي خبر إيه الأسد هو صغير الأذن. نرجع إلى الحديث، مر بالسوق والناس كنفيه حوله يمشي عليه الصلاة والسلام والناس حوله. هنا أريد أن أقف قليلا لنذكر هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أهمله عامة مشايخ، عامة مشايخ أهملوا وآنف ونحن خارجون من المسجد من صلاة المغرب وأن أحدهم يمشي معه اثنان، كيف يمشي؟ كما يمشي قائد ومعه نفران، يمكن النفرين أن يساووه أو أن يتقدموه؟ لا، كذلك شيوخ اليوم إلا من رحم الله قليل منهم يمشي والتلميذان وأكثر خلف الشيخ، لم يكن هذا من أجله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في وصف هذا كثيرا، وهو الآن حديث من تلك الأحاديث. والناس كمثيل أي جانبين ليسوا متأخرين عنه، يمشي ما في فرق بينه وبين أبو بكر، ما في فرق بينه وبين أبو هريرة، كل ماشيين مع بعض البعض. بل قد ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول لهم إذا مشى تقدموا ودعوا ظهري للملائكة، يرمي الصورين خير واحد، الناس لا يرون الملائكة، يرى بعضهم بعضا. فالناس إذا نظروا للرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يرى الناس يمشون من يديه، ما هذا الرجل العظيم الذي تأخر عن معظمه وممثله وموقنه؟ هذا تواضع، وحق له ذلك لأنه رسول من التواضعين. لكن هذا لا يذهب هدرا، لأن الرسول عليه السلام يقول ذات الصغير من تواضع لله رفعه الله، رفعه الله حيث تمشي الملائكة خلفه. أي العظيم هو الذي يمشي الناس خلفه وقد يكون فيهم الصالح والصالح، أم العظيم الذين يمشون خلفه وهم كما قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون؟ هذا هو العظيم. فعظمة الرسول عليه السلام في مشيته هذه تتجلى في ناحية مادية ظاهرة وفي ناحية أخرى من وراء المادة خافية. الناحية المادية الظاهرة أن الصحابي يمشي بين يديه لا يمشون خلفه، وكما جاء في بعض الأحاديث لا يطعون عقبيه، لا يطعون عقبيه يعني لا يمشون خلفه. والناحية العظيمة الأخرى تتجلى في أن الملائكة تمشي خلفه عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن نفسرون الظاهرة الأولى وهي التي يعني نحن مكلفون بها، وهي ألا نتعاون على أصحابنا وعلى إخواننا وعلى من دوننا في العلم والخلق والعبادة والصلاة، لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. حسنا على الأقل أن نمشي والناس كنسينا على جانبينا على طرفينا، فمن خالف هذه السنة فهو بلا شك ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميزان الحب هو الاتباع لنص القرآن الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شأنه مع أصحابه وهذا تواضعه معهم وهو المعصوم من نظرات الشيطان، فماذا نقول نحن عن أنفسنا ولسنا معصومين من الشيطان؟ هذا يجب علينا أن نتمسك بهذه السنة كما لو كانت فريضة. فلأن يمشي الناس كنسينا خير لنا من أن نمشي ونحن ننظر بأعيننا إلى أكتافنا. هذا مما يستفاد من هذا الحديث أدب مشي العلماء مع أتباعهم، فلعلنا نفعل ذلك إن شاء الله من كان منا تابعا أو مسموعا. مر بالسوق والناس كنسيه، فمر بجد أسك ميت، خلصتم الآن، مر بجد أذنه صغير كأنه كناية لما في لحم وشحم يعني لا قيمة له، وبالإضافة إلى أنه أذنه أسك وصغير فهو ميت، فتناوله بأذنه يحدث الناس ويعطي لهم درسا من واقع الحياة. ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نسمع به. قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فاعتبروا يا أولي الألباب. الحديث الذي بعده نحو الذي قبله، وهو عن ابن عباس وهو صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. الحديث الذي بعده ضعيف، ولكن يصح منه قوله فيما بعد: رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بنحوه، ورواته ما ثقات. ورواه احمد من حديث ابي هريره ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخنه جرداء قد اخرجها اهلها، فقال: اترون هذه عينه على اهلها؟ قالوا: نعم. قال: الدنيا اهون على الله من هذه على اهلها. والروايه التي بعدها اسنادها ضعيف. أما قوله وعن سهل فحديث صحيح. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وأيضا من الصحيح قوله وعن سلمان رضي الله عنه قال: جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: ألكم شراب؟ قالوا: نعم. قال: وتبردونه؟ قالوا: نعم. قال: فإن معادهما كمعاد الدنيا. مفهوم هذا الطعام وهذا الشراب الذي تهتمون به، تحسنون طعامكم وتبردون شرابكم، ما معادهما وما مصيرهما؟ قال: كمعاد الدنيا. ما معاد الدنيا ومصيرها؟ يبين ذلك عليه السلام بقوله: يقوم احدكم الى خلف بيته فيمسك انفه من نخله. ذلك مثل الدنيا. شو الدنيا؟ طعام وشراب. ما عقلت هذا الطعام والشراب الى ان يتحول الى بول غائط يكره نفس المتبول والمتعود رائحه نفسه. ذلك هو معاد الدنيا. في نفس المعنى الحديث الذي بعده بحديث، لانه حديث الضحاك بن سفيان ضعيف السند. حديث ابن كعب حسن الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا، وان قزحه ومنحه فانظر الى ما يصير. رواه عبد الله بن احمد بن حبان في صحيحه. قوله قزحه بتشديد الزاي هو من القزح، وهو التابل، توابل يسموه اليوم. يقال: قزحت القدر اذا صرحت فيه الابزار. ومنحه بتخفيف الدهاب معروف، يعني ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا، وان كان هذا الطعام كما قلنا في الحديث السابق يحسنه بحيث انه يقزحه، يحط له المقبلات كما يقول اليوم، ويحط له ايضا الملك لانه لا يقبله الملك. لكن عقل هذا التمليح وهذا التقزيح ما هو؟ انظر الى ما يصير، الى هذا تصير الدنيا. اللهم الا ما كان منها لله. فهذا الذي يبقى، ولهذا اتبع الحديث السابق من حديث الآتي، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو وما والاه عالم أو متعلم. هذه مثل أو حقيقة الدنيا في الشرع، أنها لا قيمة لها، وأن مثلها مثل الطعام الجميل والشراب اللذيذ عاقبته إلى مثل إلا ما كان لله عز وجل من ذكر أو علم أو صدقة لأنه قال أو وما وراء يعني ما يشابه من أمور الطاعة. فهذا الذي يبقى مما يفعله هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا الثانية. أيضا الغرض من هذه الأحاديث شيئان اثنان: الشيء الأول أن لا يهتم الإنسان بدنياه إلا بالمقدار الذي يقيم به صلبه ويحافظ به على حياته ليتمكن من تحقيق عبوديته لربه، وإلا إذا زاد على ذلك إلا بمقدار ما يحسن في هذا المؤمن معه بعد أن يضعه طريق مشروع يحسن به إلى غيره، وإلا قول ثالثه ولا يفيده إلا ما قدر يديه من عمل صالح. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا وأن يلهمنا أن نسأل منها ما يساعدنا على عبادته وطاعته. وبهذا القدر والحمد لله رب العالمين. نصيره ونتحدث عنه في مناسبات شتى، وهو أن لا بدعة حسنة في الإسلام. يبقى دينا كثيرا وكثيرا جدا أن في ساقة